أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعو لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا لعنة ولهم سوء فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذي يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء

وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا هو الحي هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات سورة غافر، تلاها علينا القارئ شيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وكانت خير مستهل لنقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها هنا في مدينة القاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء إنا كل شيء

والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. صدق الله العظيم. الفاتحة.